ومنها لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها. طيب، هذا رجل رمى صيدا فأثبته، يعني حبسه، صار ما يقدر يطير ولا يقدر يمشي، وجاء إنسان آخر فرماه ومات، مات من الجرحين. يقول مالك وجب الضمان، ضمان الصيد كله. هل المراد هنا الصيد الذي يحرم صيده في الحرم، أو صيد لإنسان يملكه؟ الظاهر الأول، لأن الصيد في الغالب لا يملك. يقول وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول، من هو عليها الضمان يكون؟ على الثاني، مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. والأول عليه ضمان ولا لا؟ الأول ليس عليه ضمان، وإنما عليه أرش الجرح فقط، لأن الأول جرحه ما ليس بموحن، يعني بمعنى أنه ليس بقاتل، وإنما أثبته إثباتا، والذي جرحه وأماته هو الثاني. ولكن يقول من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. المهم الآن أن الضمان على من؟ على الثاني دون الأول، على اختلاف التعليلين. قال ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها، اللي قبلها فيما إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فإن الضمان بينهما نصفين. والظاهر في هذه المسألة أن يقال إن الضمان على القاتل، وعلى من جرحه غير القاتل عليه ضمان أرشه فقط، لأننا نعطي كل إنسان بحسب عدوانه. نعم. إيه نعم. لأن رمي الثاني لما مات به، فإن الصيد إذا صاده المحرم صار حراما، فهو سبب التحريم. أما الأول فهو أثبته فقط ولم يوحي.